تفسير الآية 36 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تأكدت تماما بلا أي شك أن تقدير وتدبير الله تعالى هو دائما الخير والسعادة لك ولمن حولك وللخلق جميعا ما دمت كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، حتى وإن ظهر لك في ظاهر أمر ما بعض ما لم تكن تريده لفترة ما، فستجد فيه كل الخير مع الوقت تدريجيا إن تعمقت في باطنه. برجاء مراجعة الآية 216 من سورة البقرة، قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لمزيد من الشرح والتفصيل، هذا ومعنى قوله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، أي فلما ولدت مولودتها قالت ربي إني ولدت أنثى، والله حتما أعلم بما ولدت لأنها خلقه هو الذي خلقها ويعلم كل ذرة فيها والمستقبل العظيم لحياتها. قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، أي هذا إما من كلام الله تعالى أو من كلامها، أي ليس الذكر كالأنثى في قوة التحمل والحماية في مقابل الحنان والعاطفة لديها، لأنها كانت تتمنى ذكرا يحمل الإسلام ويدافع عنه، وهو ما لم يتوفر للأنثى من وجهة نظرها، ولذا قالت لما وضعتها إني وضعتها أنثى، كأنها تتحدث بحب لخالقها معتذرة إليه أن المولود ليس ذكرا يمكنه القيام بما كانت تتمناه، وهي مع هذا راضية حتما بإرادته الخالق الحكيم الكريم لتأكدها التام أنه لا يصدر عنه إلا كل خير ومصلحة وسعادة لخلقه جميعا. وبالفعل كان مع الوقت لمولودتها هذه شأن عظيم وصلة تامة بالله تعالى، إلى الحد الذي كرمها وشرفها بمعجزة لم ولن تحدث قبلها ولا بعدها، وهي أن تلد الرسول الكريم عيسى صلى الله عليه وسلم بغير أب بقدرته تعالى، وتنشر معه الإسلام وتدافع عنه وتصبر على الأذى من أجله، بما يجعل كل عاقل يتأكد تماما أن الخير حتما دائما في تقدير وتدبير الله، حتى وإن ظهر أحيانا غير ذلك لفترة ما،

من الشيطان الموسوس بالشر الرجيم، أي المطرود من رحمتك إلى يوم القيامة، أي المرجوم، أي الذي يبعد ويرجم ويقذف بكل سوء، والرجيم كذلك هو الراجم لأنه يرجم ويقذف الناس بالوساوس والشرور. ولفظ الشيطان في اللغة العربية هو لفظ عام يطلق على كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه. فاحفظهم يا خير مجيب بأن تجعلهم يعملون بإسلامهم لينجوا من وساوسه ومن كل شر ليسعدوا في الدارين.